ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين؟ أفما نحن بميتين؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم يهرعون. فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون آهفكا آلهة دون الله تريدون آهفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فقال إني سقيم

فلما أسلما وتله للجبين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم. وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا. قد صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق. وباركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون. ولقد مننا على موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل. وبالليل. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. إذ أبق إلى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين. فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين. فلولا أنه كان من المسبحين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ولد الله وإنهم لكاذبون. ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين. أصطفى البنات على البنين. ما لكم. ما لكم. كيف تحكمون. كيف تحكمون. أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فكفروا به فسوف يعلمون فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله